إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة. أهلا بكم مستمعينا الكرام على موجتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ولقائنا الأسبوعي مع الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب الصحفي المحلل السياسي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذ، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وداخليا وخارجيا، وإن شاء الله خلال الوقت المتاح نعرج على كل الموضوعات المهمة. في البداية أستاذ أحمد رفعت، والشأن الداخلي والحكومة الجديدة، أعتقد أنه على رأس الموضوعات. طبعا الثانوية العامة بدأت النهاردة، ده شيء مهم مش هنقدر نتجاهله، وبنتمنى التوفيق لكل الموجودين يعني في غمار الامتحانات الأيام دي. هو بتهيألي هم دول أهم موضوعين شغلين الناس. ناس منتظرة التعديل الوزاري الجاري، يعني المكلف به أو بإجراءه الدكتور مصطفى مدبولي. طبعا تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي معناه يعني هو مكلف بتشكيل الحكومة، فهو كده يعني يعتبر أول أو الوزراء أو رئيس الوزراء كده، أول مسؤول يعني في الحكومة الجديدة. هو طبعا مطلوب، يعني وجهة نظر سيادة الرئيس أنه في ملفات لو جبنا رئيس حكومة جديدة هياخد وقت على بال ما يحط ايده عليها، فالافضل كأنه يكمل الدكتور مصطفى مدبولي. ويبقى بقى ان احنا بنشوف فاضلين التغيير، او هو اللي جاي ده اسمه تعديل وزاري، تعديل دستوريا يعني، او طبقا للمصطلحات يعني تغيير لو في تغيير لرئيس الوزراء، لرئيس الحكومة تمام، او الحكومة كلها يبقى اسمه تغيير تمام، لكن بقاء رئيس الحكومة يبقى تعديل، وإجراء تعديل في الوزراء اسمه تعديل وزاري. طيب يعني تكليفات الرئيس لرئيس مجلس الوزراء يعني أو للوزراء الجدد أبرز معالمها هتكون إيه يعني؟ هو طبعا في ملفات، يعني مع وافر الشكر لكل الناس اللي كانت موجودة وبعضها هيخرج أو عدد كبير منها هيخرج، لكن كان في ملفات الشعب المصري عليها ملاحظات أو له عليها ملاحظات كبيرة نقولها بقى. يعني أنا الأوان الناس تتغير، يعني كل الناس عارفة أنه طبعا ملاحظات الشعب المصري، وهو صاحب القرار، وهو صاحب يعني الحكومات بتيجي والرؤساء بيجي والزعماء بيجوا والمحافظين بيجوا، كل الدنيا بتبقى موجودة عشان خدمة هذا الشعب. صحيح. الشعب ده ليه ملاحظات على الأداء الحكومي السابق، خصوصا في وزارة التمويل مثلا. وزارة مكلفة بمهمة شديدة الأهمية، شديدة الارتباط بالناس، لأن دي مكلفة بتوفير غذاء المصريين والسلع الأساسية لمعيشتهم. كان فيها مشاكل في يعني هذه المهمة. ما كانتش أفضل شيء، كان ممكن يبقى أحسن من كده بكتير. على نفس المنوال في وزارات تانية، في وزراء لعبوا دور مهم في وزارتهم فترة من الفترات، خصوصا في الأول، وخصوصا في الوزارات اللي كان فيها الجماعة الإرهابية متسللة وموجودة بكثافة، وقدروا يخوضوا معارك كبيرة وقدروا ينتصروا فيها. بعد ما ده حصل برضو بعض الترهل، كان الأوان أنه ده يتصحح. يعني في وزارات من الأفضل بدل ما التناقض حاصل، أو حتى مش التناقض لكن عدم الانسجام بينها وبين بعضها، ممكن زي ما موجود في دول تانية الوزارات دي يحصل لها دمج، فيجي عقل واحد يدير الوزارتين، بدل ما في وزيرين بيتكلموا مع بعض طول الوقت يبقى في وزير واحد قادر يمسك الملفين، يعمل التفاعل بين الوزارتين. في وزارات أخرى لو اتفكت هيبقى الأداء فيها أفضل، لأنه فيها ملفات مهمة، لما يبقى فيه وزير لكل ملف منهم يبقى أفضل. يعني في وزارة ممكن تبقى أكتر من وزارة. أكتر من وزارة. وفي وزارتين ممكن يبقى وزارة واحدة. بالضبط. أيه. في وزارات اختفت ممكن ترجع. ترجع. زي الاستثمار مثلا. لأنه أحيانا. خاصة في الفترة الحالية. لأنه أحيانا التعاون الدولي بيبقى العلاقات مع الخارج أكتر. بتبقى الأمور الداخلية مش واضحة. لوزير مشغول دايما بالتعامل مع الدول الخارجية. فممكن ملف الاستثمار يبقى واقع شوية. لما يبقى ليه وزير مخصوص متخصص متفرغ هيبقى أفضل من رئيس هيئة، لأنه الصلاحيات دايما بتبقى للوزير أوسع أقوى أكبر، موجود في مجلس الوزراء. وبالتالي قادر أنه يستخلص لوزارته إجراءات وقرارات كتير. وهكذا في ملفات اختفت حضرتك قلت، يعني غابت عن الاهتمام لازم ترجع. غير التموين. هو ما هو المشاكل اللي اكتشفت في تركيبة المجلس الوزراء او مجلس الوزراء ادت الى هذا الخلل في التعامل مع مطالب الناس. اذا عولجت هينعكس على تلبية مطالب الناس. تمام. في وزارات يعني كانت كنا متفائلين بدورها وشفنا بعد كده مشكلة حصلت. يعني ممكن يبقى كلامي ملوش علاقة بتعديل وزارة ولا حاجة، بس ممكن الوزير يجي تاني بس يصحح بقى تعديل مسار. يعني انا مش بقول انه ده يمشي او ما يمشيش، انا بقيم وزارات بشكل مجرد. ممكن يجي الوزير تاني لكن او ما يجيش، بس انا الاوان انه الذي يتولى هذه الوزارة في المستقبل ينتبه، يكون نهجه مختلف وينتبه لدقة أكثر حرصاً أكثر دقة التقرير والأرقام. لأن احنا مثلا قلنا على في فترة من الفترات على إنتاجنا من الغاز حصل مشكلة، والمشكلة دي انعكست على اللي احنا فيه من تخفيف الأحمال، وانعكست على علاقتنا بالخارج، لأنه كنا التفاؤل حصل أنه هنوقف استيراد حاجات وهنصدر كمان. لما حصل مشكلة بقينا احنا الشعب المصري كله في مشكلة، لما حصل مشكلة في الدقة يعني وفي تقرير الأرقام وفي التقرير الفنية التفاؤل انقلب إلى مشكلة ودينا بنعاني. فده ما يصحش في وزارات مهمة. يعني نتمنى انه الفترة اللي جاية ده يتصحح، سواء بقي الوزير سواء اتغير الوزير. المشكلة انه في عندنا ملف عامل أزمة، أنا الأوان أنه نشوف جذور الأزمة ونعالجها. طب التنسيق بقى بين الوزارات كلها أو توجيه للحكومة ككل من حيث كان في فترة من فترات أستاذة مها وزير لهذه المهمة. كان في عهد الدكتور الله يرحمه كمال الجنزوري. وأنا يعني كنت رغم أن أنا كنت لسه يعني لي سنوات بسيطة في العمل الصحفي، لكن تابعت ده بنفسي، شفته بنفسي، لأني كنت ماسك صفحات جماهيرية وبتعامل مع يعني همزة الوصل بين الناس وبين الحكومة. تمام. كان في بعض الأحيان الدكتور كمال الجنزوري يرد بنفسه. تمام. وهو رئيس وزراء. تمام. وبعض الأحيان، ودي محتاجة إن شاء الله نكتبها، كان يرد وزير من الوزراء ثم يرد دكتور كمال الجنزوري صحة انه ما وصلكم يعني غير دقيق، او يخاطب الوزارة انها تعيد الرد. فشوفي كان يعني عشان نتيجة لانه ما فيش لا شوفي متابعة متابعة شديدة ومباشرة، لكن متابعة كل صغيرة وكبيرة ازاي. كان الله يمسيه بالخير ودي له الصحة الدكتور مفيد شهاب، كان بيتصل بنفسه اولا يبعت ردود موقعة بنفسه، ده معناه انه قراها تمام ورجعها قبل ما تبعت لنا. وثانيا لما بقى في حاجة مهمة تسال توضيح والورقة او الرد المكتوب مش هيبقى كافي، كان هو بيتصل بنفسه. تمام. كان يكلمني كذا مرة عشان يشرح لي حاجات، واخرين وفي وزراء تانيين الله يرحمه المستشار محمود ابو الليل كان وزير عدل وكان تمام. محافظ كفر الشيخ قبل كده وجي محافظ جيزة. تمام. كان كل مرة يعني لما تبقى حاجة غامضة يتصل. وهل ده يعني بيحتاج استحداث مثلا؟ كان في وزير واسمه وزير شؤون مجلس الوزراء. لو رجع المرة دي ممكن يبقى يشيل عبء كبير على دكتور مدبولي. ودكتور مدبولي يتفرغ لمهام متابعة بقى المشروعات ومتابعة بناء الدولة المصرية. يعني دي من أهم من الحاجات اللي ممكن تحصل إنه هذا المنصب وزير الوزارة تعود. أتمنى يرجع تاني. مهمتها الأساسية التنسيق بين الوزراء وبينهم وبين رئاسة شيء ضروري جدا مهم جدا الدولة. عشان ما يبقاش كل حد شغال في جزيرة منعزلة. أملنا إيه في وزارة التربية والتعليم، في وزارة الصحة؟ في وزارة التربية والتعليم أنه يعني مبدأ تكافؤ الفرص يرجع تاني في معركة مع ما ودي فضيع. يعني أنا الصراحة حاجة يعني المصطلح اللي هقوله مصطلح مستفز. يعني ما أعتقدش أنه كان المفروض يستمر لغاية النهاردة أو لغاية السنة اللي فاتت، يعني اللي هو مصطلح الغش الجماعي. الدكتور حجازي داخل مع ابتدت من السراء للأمانة يعني مع الدكتور طارق شوقي، لكن في قوة في المجتمع بتضغط أنها تستمر. يعني أنه عائلات وحاجات وأصحاب نفوذ بيضغطوا بالتحايل، يعني مش بيضغطوا بالدراع، يعني بالتحايل وبنفوذهم أنه يستمر هذا الموضوع. طبعا شفنا الفضيحة على الناس، العائلات اللي أبنائها بالكامل يعني يحملون نفس اللقب نجحوا ودخلوا كليات قمة وكلهم سقطوا. يعني فضيحة، يعني طبعا. كل اللي غش لما دخل كلية كبيرة طب أو هندسة سقط الثاني واتفصل. فقدام يعني مهزلة بتواجه النهاردة بحسب. نتمنى انها تستمر، لانه لا يصح انه حد يتعب ويجتهد ويسهر الليل والنهار واهله يبقوا غلابة وتسرق مجهود مش قادرين يعني يجيبوا له معلم خاص او يعني او يوفروا له يعني جو جيد للتعليم، ومع ذلك يتفوق ومع يجي حد تاني بقى ما عملش اي حاجه ياخد فرصته فده حرام. نتمنى يعني هذا المبدا ياخد حظه من اهتمام الوزارات وخصوصا التعليم. طيب المناهج ويعني سبل الدراسه والتعليم ما زالت اعتقد محتاجه خطوات، محتاجه بس بدات من بدري. محتاجين نسرع في تغييرها. تمام. كلام على يعني لسه متداول على تغيير العلم والادبي ويعني ابتكار اربع مسارات كده يبقوا مبكرا المناهج برضو يحس انه اقرب ليهم طب وهندسه وعلوم انسانيه وحاجات كده يبقى مبكرا. التصنيف ده يبقى مبكر شويه حسب الميول. بس طبعا مش هتبقى سايبه، يبقى في يعني طبعا اختبار يؤكد أو في مقاييس أكثر دقة وبعيدة عن المجاميع وعن المقاييس اللي هي مش دقيقة. ممكن يقلل من يعني التوتر اللي بيبقى موجود في السينمات وياخد الأكثر ميلا للمجال. يعني هو وجهة نظرهم أنه أنا داخل أتعلم طب، اللي خليني أتعلم بلاغة في نفس الوقت ممكن البلاغة وكل الفروع دي تكون في سنوات مبكرة قوي بحيث ان يكون الاسس موجودة. شفت بقى طبعاً. انه المناهج محتاجة. انها تتظبط. شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، يا بلادي يا شهدي فيرويني حكاية حب على كبيني، يا بلادي يا شهدي فيرويني حكاية حب على كبيني، يا دليلي وداري وعناويني، الحب شوية عليك يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر. يا حضور وحضارة بتتباهى وجباها ونجوم السعد موجباها يا مطالع للنور ومنابع الخير بإيمانك كتباها يا مطالع للنور ومنابع للخير بإيمانك كتباها يا دليلي وداري وعناويني الحب شوية عليك يا مصر الحب شوية عليك يا مصر. مواجهة أستاذ أحمد رفعت. وقبل ما موجز الأنباء الساعة 1:30 بنستكمل ملف التربية والتعليم والسنة العامة. المناهج اتكلمنا طبعا عندنا بنية أساسية ضخمة نتكلم على 62 ألف مدرسة نتكلم على 25 مليون طالب قبل التعليم الجامعي 3.5 التعليم الجامعي نتكلم على في حدود 9000 مدرسة خاصة عندنا السنة دي 745,000 زيرو بلغة التليفونات يعني زيرو 86 طالب فيهم 81 ما شاء الله في عندهم مشاكل يعني من بيأدوا عقوبات جنائية متقدمين مصرين على استكمال تعليمهم وتصحيح مسارهم عندنا ربنا يشفيهم 38 في مستشفيات الأمراض المستعصية ربنا يشفيهم عندنا 255 طالب من المكفوفين ربنا برضو يديهم على قد جهودهم أمين عندنا 3,306 من الطلبة بتوع الدمج ربنا يديهم لأنه دول برضو من يعني عندهم مشاكل في الوعي وفي السمع وفي البصر وربنا يديهم متفوقين في رواحي أخرى كثيرة يعني 1,646 جايين من المدارس متفوقين تمام عندنا 1,981 لجنة عندنا 8 لجان 84 لجنة لتوزيع الأسئلة و7 لجان بيسموها الدرجات والتنسيق عندنا يعني عشان الوقت بنية محترمة بنية ضخمة جدا في التعليم قبل الجامعي نتمنى التوفيق للكل إن شاء الله أمين منتصف الساعة من الإذاعة المصرية موجز أنباء 1:30 مصدر حكومي يؤكد تكثيف رئيس مجلس الوزراء مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة وينفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والإلكترونية بشأن التعديلات الوزارية رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن انتهاء تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة غدا وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للقاهرة في إطار جولة جديدة له بالمنطقة لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وزير الخارجية يبحث خلال لقائه مع نظيره الروسي الأزمة الحالية في قطاع غزة وسبل تسويتها خلال كلمته في افتتاح اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس وزير الخارجية الروسي يؤكد أن توسع بريكس هو دليل واضح على عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس ورفح الفلسطينية هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى 9,155 معتقلا منذ 7 أكتوبر الماضي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تؤكد أن الدمار في غزة لا يوصف ونصف مباني القطاع تم تدميرها بيلاروسيا تعلن إجراء مناورات على الأسلحة النووية التكتيكية مع روسيا كوريا الشمالية تحذر من رد جديد على كوريا الجنوبية إذا واصلت البث عبر مكبرات الصوت وإلقاء منشورات عدائية باتجاه أراضيها من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير يا مصر يا كل وجدان يا موالي السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير عشانك حسرع مستمعينا الأعزاء الكرام على موجات البرنامج العام، لقاء الاثنين مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي المحلل السياسي. تحدثنا قبل الفاصل عن تغيير الحكومة والمرتقب المأمول يعني من تغيير الوزارات أو دمجها أو فصلها أو الملفات التي تحتاج إلى انتعاشة جديدة وإعادة تخطيط يعني وتكلفة الرئيس للحكومة الجديدة أهم أبرز معالمها. أيضا تغيير المحافظين وهو على صلة وثيقة بتغيير الوزاري. هو طبعا لازم يعني دفقة جديدة في دماء العمل العام، لأنه برضو ملاحظات المصريين على عدد من أو عدد كبير من المحافظين لازم تكون محل اعتبار. وبالمناسبة أحيانا المحافظين بيبقوا أقرب في الالتحام بالمواطن أكتر من الوزراء، وبالتالي في ضرورة لإجراء تغيير محافظين وأتمنى يعني أنه يبقى ما يطولش بعد تعديل الوزاري. وأيضا هناك يعني أنا ليه من شوية تكلمت على حكومة الدكتور جنزوري وبعض وزراء كانوا بتعاملوا إزاي عشان بس نضرب مثل بالالتحام بالناس. أيوه. وممكن يبقوا ده مش ما كانش رأي الوزراء بس وممكن يبقى يعني هم ده سلوكهم الشخصي القريب من الناس. وممكن يبقى تعليمات من رئيس الحكومة. لكن ده نتمنى بقى نشوفه في المرحلة الجاية، لأنه واد عندنا بتكلم عن تعديل محافظين وتغيير محافظين، في محافظين يعني قاعدين في مكاتبهم ما الناس ممكن في ناس في محافظات ما يعرفوش شكلهم. وإذا خرجوا ياخدوا قرارات تضايق الناس مش لمصلحتها، لأنهم منفصلين يعني نفسي بس يعني احنا عندنا رئيس الجمهورية بيقابل ناس أكتر من المحافظين. يعني تلاقي شوف كم مرة سيادة الرئيس بالسيارة يقف يكلم ناس عزبة في مدينة الأمل اللي هي عزبة الهجانة سابقا، في الأسمرات، في المعمورة في اسكندرية، في مدينة نصر، ويكلم العمال البسطاء، ويكلم الباعة المتجولين، ويكلم تاجر الفاكهة، ويكلم سيدات البيوت، ويكلم الشباب يعني مش البسيط. عشان مجرد يعني إظهار إن في اتصال مع الشعب ومع الجمهور، لا ده من أجل التواصل فعلا، من أجل التواصل ومن أجل الاتصال المباشر بالناس. يعني عشان كمان ما يكونش فيه حواجز ولا تعتيم. احنا عندنا كم محافظ بقى بيعمل نفس الحكاية؟ قليل جدا يعني. واذا اعتقد يعني انا بيشوفها كمان ليه مش بيقلدوا، ليه ما استفادوش، ليه ما تعلموش؟ ليه السؤال يعني رئيس الدولة ورئيس الحكومة في منهج عام، في توجه عام، في روح عامة. طيب يبقى نعمل زيه كمسؤول. ايه السبب ان احنا بنفاجئ يعني بوزراء وبمحافظين في عالم اخر؟ مشكلة. ومشكلة يعني بتنعكس على الناس كلها، لانه أنا عندي محافظ. أنا مش مجبر أقبل الوزارة أو أقبل المنصب محافظ. آه بس بس طالما قبلته. بس مدام قبلته بقى أنا خلاص أدي الأداء المنضبط السليم العادل. حضرتك شايف في محافظة مثلا نقدر نقول عليها أقرب لأنها تكون نموذج في الفترة اللي فاتت في الأداء؟ مفيش الإجابة مفيش. مش حكاية مفيش. لا يعني محتاجة شوية لكن كان عندنا محافظين كويسين جدا. هي ريت ناخد المميزات اللي كانت موجودة سواء في وزارات سابقة أو في المحافظة أو من الرئيس نفسه. أو من الرئيس نفسه يعني عندنا مثال واضح حي المفروض انه بنستقي يعني يعني هيكونوا مشغولين اكتر من سيادة الرئيس رئيس الدولة هيكون في حد مشغول اكتر منه ومع يعني ذلك يعني ما بنشوفش محافظين كتير بيقابلوا المواطنين لا في موعد ثابت اسبوعيا ولا بيتلقوا بتابعوا نتيجة بقى لعدم النظام لان الانشغال ما يعني مش عذر لانه عندنا فعلا لا مثل لا رئيس الدولة لا لا لكن لا على الاقل انا عندي مجموعة من الملفات محدودة سوء اداء مش انشغال ولا حاجة وهم مش يعني فكرة التلاحم مع الناس مش وارد قوي رغم انها من صميم شغل المحافظين هو المحافظ حتى كانوا بيقولوا عليه رئيس الجمهورية في محافظة باعتبار الصلاحيات الممنوحة لي يعني ممثل يعني السلطة التنفيذية في هذا المكان وهو المسؤول عن أمنها وعن كل حاجة فيها وعن الأسعار والسلع وكل احتياجات الناس إذا ما كانش هو على اتصال مباشر بالمواطنين طب هيعرف إزاي بقى ايه المتعسر وايه الجيد وايه الكويس اللي لازم يستمر وايه الوحش اللي لازم نعالجه ريت النماذج دي فعلا تبقى موجودة في حركة المحافظين اللي جاية وفي التعديل الوزاري اللي جاي هيبقى في فرق كبير جدا في الرضا العام على الأداء الحكومي دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا دواري وسط الأسامة يا بلدنا لا بلدنا دواري وسط الأسامة واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا يا أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا استوديو 2 ومواجهة مع أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي المحلل السياسي تحدثنا عن التعديل الوزاري وتعديل حركة المحافظين الأسماء الجيدة واختيارها ودور يا بلد على المخلصين اللي فيكي بنتكلم عن أن في نظام أو في سيستم زي ما بيقولوا يعني عفوا هو نظام لوصول الأسماء الجيدة الرجل المناسب للمكان المناسب والمنصب المناسب طيب دلوقتي أكيد في حروب بتشن من أجل عدم يعني اختيار الأسماء المناسبة إبعاد ناس مناسبين والزج بأسماء غير مناسبة مثلا طبعا لأن ده وده بقى المرتبط ببرنامجنا أكتر مواجهة وشائعات وهروب الجيل الرابع، لأنه خدنا فترة بس ده بيبقى مش منظور للناس المواطن العادي. لكن الدولة انتبهت ليه وخدت فترة الأربع خمس ست سنين اللي فاتوا أي تعديلات زي كده بتبقى سرية لغاية آخر لحظة وتعلن. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه يعني لازم نوضح للناس، لأنه خدنا فترة التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا هي اللي بتحكم بتحكم وبتوجه صاحب القرار، وده مش صح، وده مش صح للأسف. يعني لدرجة أن في مسؤولين خدوا قرارات تخالف السوشيال ميديا رغم أنها صحيحة، ده توجيه عكسي. وهو يقول لك مثل يعني بعض الأماكن السوشيال ميديا طلعت إشاعات أنه هيتم إيقاف الدراسة عشان في انتشار في كورونا في بعض المدارس. كان في انتشار فعلا فعلا، فوزير التعليم وقتها قال لا مش هنوقف الدراسة، ده قرار العكس. ده قرار عكسي سلبي وما قدروا يوجهوه صح عشان ياخد قرار معاكس صح صح، مع ان المفروض السوشيال ميديا قالت او ما قالتش انا اخد القرار قرار صح. فانت عندك العيب شيطانيه بس المواطن عادي مش واخد باله صح. هو في حاجات بره دائره الاهتمام في المعركه من غير ما يشعر صحيح. فالناس تنتبه لانه احنا خسرنا مسؤولين كبار ومهمين وكانوا مفيدين للبلد وللشعب بسبب هجوم التواصل الاجتماعي. الابرياء والطيبين وحسن النيات دخلوا زودوا الموضوع، مشيت الناس دي. كان المفروض تيجي ناس كويس نفس القصة، هجوم كاسح، الطيبين وحسن النيات دخلوا معهم الناس دي ما جاتش. كان في ناس سيئة تم العكس بقى، تم مدحهم استمر استمر. فناخد بالنا لأنه أحيانا بتبقى أنت ترس في يعني مؤامرة من غير ما تاخد بالك. الدولة يعني كانت على حق لما الكام سنة اللي فاتوا مثل هذه التغييرات بتفضل سرية لغاية آخر لحظة، لأنها اكتشفت اللعبة من بدري واكتشفت أنه بيتم توجيه المسؤولين في الاتجاه اللي عايزاه نتيجة لحروب الأشرار، نتيجة لحروب الجيل الرابع، ونتيجة للشغل النشيط جدا للجان الإلكترونية موجودة على التواصل الاجتماعي بصفحات وحسابات مزيفة قادرة أنها تصنع رأي عام مزيف بيودينا للقرار الخطأ. نشكو غفلة الأمين ويقظة يعني في نشاط شديد لهذه الصفحات، ممولين جدا منظمين جدا مدربين جدا. وبالمناسبة واحدة من أنشط المؤسسات اللي شغالة هي الوحدة 8200 الموجودة في المخابرات الحربية الإسرائيلية. ده اسمها الوحدة 8200. وبالمناسبة اللي يتابع النشرات الأخبار هتلاقوا مسؤول إسرائيلي في اجتماعات المسؤولين الإسرائيليين عليه ماسك كده بوشه ما بيظهرش، رئيس المخابرات يظهر، رئيس الحكومه يظهر، وزير الدفاع يظهر، الا ده. ده المسؤول بتاع الوحده 8200 اللي هي مسؤوله اهميته عندهم عامل ازاي، اللي هي مسؤوله عن حروب الجيل الرابع والحرب النفسيه في اسرائيل. مستمعينا الكرام، وما زال معنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي المحلل السياسي ومواجهة وزيارة وزير الخارجية لروسيا ومشاركته يعني احنا بصدد الانتقال لإذاعة خارجية ربما بعد قليل. أهمية هذه الزيارة، أهم الموضوعات ملفات المطروحة، الدور الذي سيقوم به. هو احنا طبعا أي زيارة لمسؤول مصري لروسيا مهمة للغاية، سواء وزير الخارجية وغيره، بس طبعا بتاخد أهميتها كل مكان المسؤول تصنيفه أو ترتيبه في أو مكانته أو وضعه في الحكومة على ترتيب متقدم، بيبقى طبعا الزيارة بتاخد لها أهمية أكتر. سواء يعني لو راح سيادة الرئيس هيبقى طبعا قمة يعني الاهتمام، لأنه قمة التعاون، أنت رايحة الموضوعات هتبقى شديدة الأهمية. نفس القصة لو وزير الدفاع راح، وزير الخارجية راح، وهكذا. يعني أهمية الزيارة من شخص المسؤول. لأن احنا ده مهندس الدبلوماسية المصرية ومهندس العلاقات الخارجية، صحيح، في دولة مهمة زي روسيا، صديقة لمصر جدا، تعاون على أعلى مستوى، تبادل تجاري وصل يعني داخل على حدود 6 مليار دولار، تعاون في كل المجالات. عندنا روس أتوم هي اللي بتعمل المحطة النووية، عندنا روس كوزموس دي اللي بتعمل القمر الصناعي المصري، وعندنا روس نفط دي الموجودة في اكتشافات وأبحاث والشغل الخاص بالغاز والبترول. فما فيش مجال في روسيا موجودين فيه إلا ما هم عاملين تعاون فيه. في وزاراتهم الثلاثة يعني المهمة، يعني الطاقة والنووي والابحاث الفضاء، تمام. اللي طبعا عسكريا احنا يعني تعاون ده من الخمسينات على اشده، الجيش المصري تقريبا تسليحه يعني في الغالب روسي، حتى اللي عندنا من قديم حدثناه وعبيه على اعلى مستوى، واخيرا عندنا السلاح الروسي. يعني احنا حتى الغير الروسي او غير الروسي، المستريال جاي بالاتفاق مع روسيا، كان رايح لهم وعدوهم عقوبات، فقالوا لهم طب رشحوا لنا دولة، فرشحوا مصر. على مصر. احنا واخدين القطعة البحرية الهدية اللي جت لنا من روسيا. احنا عندنا مثلا في الدفاع الجوي غير بقى القديم، عندنا الـS-600 يعني ميج 29. فالتعاون مع روسيا في كل المجالات والحمد لله، وموجودين في المنطقة الصناعية في إقليم أو المنطقة الصناعية لقناة السويس، واللي هم مدينة صناعية كبيرة يعني توصل في الأفق، يعني الأفق بتاعها 12 مليار دولار، يعني وزادت 50 ألف متر السنة اللي فاتت، الحكومة دت لهم أرض إضافية، وفعلا دخلت استثمارات وبدأت طبعا هيعملوا شغل تصنيع تقيل. يعني في سيارة يعني سيارة شهيرة عند المصريين تصنيعها، مش هنقول اسمها، وهم عارفين يعني نص الشعب المصري عنده تلاقيه احتمال تصنع في إقليم القناة في المنطقة الاقتصادية. يعني طب هل الملفات اللي بيحملها وزير الخارجية بتتضمن، لازم تبقى غزة في الصدارة، لازم تبقى باقي القضايا العربية وأمن البحر الأحمر وغيره، لازم هيبقى على جدول الأعمال. أهم التطورات بالنسبة لملف غزة، ويعني أهم ما سيتحدث فيه يعني وزير الخارجية. عندنا أنا مرة قلت يعني هنا في البرنامج أنه عندنا أمال أنه الانقسام الداخلي في دولة العدو يزيد. يعني أنا شخصيا على يعني حصلت امبارح يبقى أكتر من كده بكتير، يعني حصل شيء من التصدع امبارح، عايزينه أكتر في يعني الحكومة، شخصين عايزينه بصراحة يعني لأنه ده أفضل حل أو أسرع حل ممكن يسبب لنا ارتياح ومكاسب، لأن كفاية أنت قدام 300 شهيد تقريبا أو أقل قليلا في عملية واحدة لتحرير 4 مختطفين، أنت بتكلم على ما فيش اعتبار نهائي للدماء البريئة ولا للدماء الأطفال والنساء. ده ناهيك عنها عملية يعني غير ناجحة، يعني يعني يعني أي عملية ناجحة تؤدي بهذا القدر من الشهداء. أنا كتبت عنها وعملت يعني تحليل، لأنه لما تخرجي 4 وتفقدي أسير آخر، تفقدي ضابط في والله أعلم، لأن هم معروف عنهم مش بيقولوا الخسائر، هم أعلنوا عن 1 وضابط يعني بالنسبة لهم كبير، الله أعلم. فأنتي ده معنى أولا في الإجابة بقى لأنه هو الحرب نفسية أساسا. فإحنا دورنا أنه كل ما يدفع المعلومات إلى الأمام نقوله ده معنى أنه ما عندهمش فكرة عن باقي المختطفين فين، لأنه لو عندهم كانوا راحوا. صح. ثانيا واضح أنه المقاومة الفلسطينية مقسمة الرهائن أو المختطفين على أعداد صغيرة في أماكن عديدة لدرجة ما يبقاش كتلة في حتة واحدة. ثالثا لما تتكلم على دعم أمريكي، يعني كل الخبرات دي في التعامل مع الجانب الفلسطيني ولسه رايح تجيب أمريكا عشان تفرج عن أربع رهائن بكل هذه الخسائر. فهي زي عمل مؤشر إيجابي بالنسبة لنا. بالنسبة طيب يعني بعد استقالة عضوين من مجلس الحرب وزي ما حضرتك قلت الانقسامات أو الآراء والانشقاقات داخلية بتزيد، نتمنى كمان يحصل في الشارع انقسام. يا سلام لو وصل إلى يعني جيش العدو تبقى تمام تبقى كملت يعني. طيب والتوجه الأمريكي الحالي وزيارة أنتوني بلينكن والله الموقف الأمريكي متناقض مع نفسه ومع ذاته، ويعني بصراحة يعني دعوته لوقف إطلاق النار وهو يدعو لوقف إطلاق النار ثم يتعاون مع العدو في عملية تحرير المختطفين. طب هناك في أي بركة أمل يعني؟ أنا مع الدولة الفلسطينية ثم يستخدم الفيتو ضد الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن. عندك 44 فيتو لغاية النهار. طب التقارب بين حماس وإسرائيل في التوصل لهذا الاتفاق أهم؟ هو طبعا حماس عندها شرط أساسي ممكن أو المقاومة الفلسطينية كلها وممكن ده يبقى مطلب الغزاويين كلهم أو الفلسطينيين كلهم وممكن يبقى مطلبنا جميعا إنه أي اتفاق لازم ينتهي إلى وقف العدوان. تمام. وفي حد عائل يقول لك أنا هخرج لك أهم ورقة عندي وبعد كده تعالى نتخانق تاني بعد ما نمشيهم، يعني مش منطق يعني. صحيح. ممكن ده يبدو انه يعني تشدد من المقاومة، ممكن يبقى ده تلكع في الرد على الناس، لكن اي منطق لازم يبقى مع وقف العدوان بشكل نهائي والانسحاب من غزة بعد اي اتفاق يحصل. اخي جاوز الظالم المدى فحق الجهاد وحق الفداء، أخي جاوز الظالم للمدى فحق الجهاد وحق الفداء، أنا أتركهم يغصبون العربة مجد الأبوة والسؤدنا وليس بغير صليب السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى. أستاذ أحمد، يعني دقائق قليلة متبقية نتحدث عن التنمية الحاصلة والحادثة على أرض مصر، الملفات المهمة المختلفة اللي كلها بتصب في قوة شاملة للدولة المصرية. والله كثير، أنا من أنصار أنه أنت عايز تبص في المشهد المصري. عندك مشكلة مع الأسعار زي ما عندنا كلنا، لكن لازم تشوف الصورة كاملة. بس الصورة في أسعار تراجعت يعني عموما. لكن حتى لو ما تراجعتش حتى وهي مرتفعة الإيد العمل في مصر لم تتوقف وإيد وعجلة التنمية لم تتوقف وعاملين يعني شغل هاي. أنا نفسي إنه يتشرح للناس بتبسيط ونفسي يوصل للناس، لأنه لو وصل للناس هتبقى الصورة مختلفة. في هنا مشكلة بس جنبها حاجات إيجابية كتير. هنا في أزمة بس جنبيها 3 4 5 6 حاجات جيدين جدا معمولين للمصريين. أنا الأوان إن هم يحسوا بيهم ويشعروا بيهم ويوصل حتى للي مش مستفيد منهم. يعني مستشفى لما تبقى فيه مستشفى، أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذة مها إنه لا بتكلم على مستشفيات والأرقام المرصودة لبناء مستشفيات دي أرقام، وأنا واحد من أبناء الصعيد وعارف دي أرقام كانت بتترصد للصعيد كله مثلا في سنتين 3. يعني لما نتكلم على مستشفى في ملاوي 408 أو 407 يون جنيه لمستشفى واحد 29900 متر، يعني دي مساحة مستشفى ودي تكلفتها، لما يبقى وده عندي في بلد انا بقى 489 مليون مستشفى بوتيجي العام ده مبلغ كان بترصد مثلا لمحافظتين ثلاثة في سنتين صح للصحة صح. ده رايح المستشفى واحد انت صح. عندك 17 بقى بيسموه ايه 17 استقبال كانوا عندنا واحد عندك 56 غرفة إقامة كانوا كان يعني غرفة ولا اتنين وحاجة صعبة جدا في المستوى أكيد كل مواطن بيشعر بشكل أو بآخر لازم بقى اللي مش من هناك مدينتين اللي أنا قلتهم دول لازم يبقى عارف إيه هنا حصل للناس طبعا. لأنه مش لازم هو يستفيد منه صحيح بس حصل عنده شيء مشابه أو شيء مختلف ده بقى اللي أنا بقوله لازم بقى إيه ده يعرف إيه اللي حصل هنا وده يعرف اللي حصل هنا ده ما عندوش مستشفى اتعملت بس اتعمل له مصنع ده ما عندوش مصنع اتعمل بس اتعمل له طريق كان بيحلم بيه طول عمره كان في اشد الحاجه له لانه انا عايز اقول لك احنا بنتكلم احيانا على المحاور اللي على النيل دي ناس مش فاهمه ايه الموضوع دي شرايين يعني انا عايز اقول لحضرتك بس اضرب لك مثل يعني تخيلي انك انت واقفه عند الاوبرا هنا الاوبرا الناحيه الثانيه فندق مهم كلنا عارفينه هو كوبري قصر النيل تخيلي انه في مدن في الصعيد عشان تعدي الحته دي لازم تروحي عند القناطر وتعدي وبعدين تيجي يعني ده مثل وبعدين تيجي تاني لغايه ده مثل يوضح جدا اهميه الطرق وانت راجعه اللي بيسأل وانت يعني. راجعه تعملي نفس الحكايه تاني عكسي في عقل بيقول كده شوفي شوفي الغلب اللي كان فيه هو يا اما بقى غير ابناء الصعيد مش واخدين ما يعرفوش قيمه ما تقول بيسمعوا كلمه محور على النيل بس وخلاص لكن ده كان بيعمل قد ايه هو حيوي ده حل قد ايه مش عايزين يعني نقول عشان انا اروح انا استلم 10 جنيه من واحد او 100 جنيه او مبلغ او ورقه او اسلم عليه او احضر أو فرح او اعزي بتاع اروح ل 200 كيلو رايح جاي يعني لا يعقل ده منطق يعني فانت دلوقتي يعني عملت كوبري تحل ابناء القاهره كان عمرهم بيضيع كمان في الاشارات في يعني التنقل بدون كباري او محاور انا هنا بدايه البرنامج وصولي لهنا غير وصولي زمان يعني لان انت فرغتي قلب القاهره من موظفين حليتي مشاكل عملتي انفاق يعني نفق الوقت المهم ميدان شارع مراد ده النفق اللي اتعمل فيه حاجه بديعه جدا فلازم يعني انا قصدي ايه يا سيدي انا وانا مواطن وحاسس يعني انا عندي معاناه لكن لازم الصوره كلها تبان لازم تشوف المشهد كله يعني انا مهتم بوقتك مهتم بحياتك مهتم بالطاقه اللي بتهدرها مهتم باعصابك اللي كانت بتقف في اشاره المرور تقعد تسيبه وتلعب صحيح. لو روحت البيت هتاكل اولادك من الغضب صح. لو روحت المصلحه بتاعتك يمكن كمان هتمسك في المواطنين اللي جايين يخلصوا من عندك ورقه فاتوره العنايه الصحيه نفسها كانت هتبقى اعلى لو انت مش موجود في ظروف مهيئه طبعا لان يعني الموضوع متكامل نتكلم فيها مره ثانيه لان عايز اقول حضرتك دراسة للدكتور الدميري إبراهيم الدميري 2016 مع لجنة النقل في أكاديمية البحث العلمي 428 مليار جنيه خسائر نقل سنويا من الحاجات الغير منظورة اللي بتكلم عنها البيئة سيئة فيعمل الصحة تاخد تكلفة أعلى بالزبط. الزرع يتلوث فيروح يبقى عندنا مشاكل جاية من الأمراض الخاصة بالزرع بالزبط. المهدر من الطاقة الحوادث التأخير عن العمل كل ده ما كانش منظور هي ناس فاكره كبيره وفادحه بالظبط مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام فوق الجبين شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلى فوق الجبين شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلى شكرا لكم مستمعينا الكرام والى مواجهة جديدة مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي المحلل السياسي شكرا لكم من أجل مصر نواجه معنا الأكاذيب الشائعات